أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في صباح هذا اليوم الاثنين 17 من شهر رمضان عام 1400 نفتتح هذا اللقاء المبارك بالكلام بما ييسره الله عز وجل على ما سمعنا في قراءة إمامنا. وقد قرأ إمامنا من سورة الواقعة من قول الله تبارك وتعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، إلى آخر السورة. هذه السورة سورة عظيمة افتتحها الله عز وجل بذكر يوم القيامة وانقسام الناس في ذلك اليوم إلى 3 أقسام: سابقون، وأصحاب يمين، وأصحاب شمال. أما السابقون فقال الله تعالى فيهم: والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أي ثلة من الأولين من هذه الأمة وقليل من الآخرين من هذه الأمة. هذا هو القول الراجح في معنى هذه الجملة: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ولهذا كان خير هذه الأمة هم الصحابة، ثم التابعون، ثم تابعوهم، ثم تتغير الأحوال بعد ذلك، كما صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أصحاب الميمنة فإنهم دون ذلك، لكن لا يا أخي لا بدون كلام، فإنهم دون ذلك في المنزلة وفي الثواب والأجر. وأما أصحاب الشمال فاستمع، قال الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم. أما في آخر السورة فذكر الله تبارك وتعالى أحوال الإنسان عند قيام ساعته، لأن أول السورة عند قيام الساعة الكبرى، ولكن آخرها عند قيام ساعة الإنسان، وذلك عند موته. قسم الله تبارك وتعالى فيها الناس إلى 3 أقسام، فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين. فروح وريحان وجنة نعيم، وهذا يقابل قوله في أولها: والسابقون أولئك المقربون. الثاني أصحاب اليمين، قال الله فيهم: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. الثالث القسم الثالث من أصحاب الشمال، وهم الذين عبر الله عنهم في آخر السورة بقوله: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. أما ما قرأه الإمام فقد قال الله تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يخاطب بذلك من ينكرون البعث ويقولون: كيف نبعث وقد كنا عظاما ورفاتا، وكيف يبعث آباؤنا؟ وإذا كنتم صادقين في ذلك فردوا آباءنا. مع أن الرسل إنما جاءت بالبعث بعد الموت عند قيام الساعة، كما قال عز وجل: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يقول: نحن خلقناكم، أي ابتدأنا خلقكم، فلولا تصدقون، أي فهل لا تصدقون بالبعث؟ لأن القادر، استمع يا رجل، لأن القادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته، بل الإعادة أهون، كما قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وهذا أمر مسلم، إعادة الشيء أهون من إنشائه ابتداء. فإذا كان الله قادرا على أن يبتدئ الخلق فهو قادر على إعادتهم سبحانه وتعالى. ولهذا قال: نحن خلقناكم، يعني ابتداء، فلولا تصدقون بإعادتكم أفرأيتم ما تمنون. هذا استدلال بأمر واقع. أفرأيتم ما تمنون، أي ما تريقون من المني في أرحام النساء، أأنتم تخلقونه، أي في بطون أمهات، في بطون الأمهات، أم نحن الخالقون؟ الجواب، جواب يا جماعة، الله. لا أحد يخلق، لا أحد يخلق الجنين في بطن أمه، لا أبوه ولا أمه ولا أي إنسان. أكبر ملك وأكبر رئيس من البشر لا يستطيع أن يخلق هذه النطفة حتى تكون رجلا سويا. واسمع الله عز وجل يتحدى أولئك القوم الذين يعبدون من دون الله من سوى الله عز وجل، فيقول عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل، وأخونا يكمل الآية، كمل الآية، ما حفظت؟ من حفظها تفضل وأنت واجب. يا أيها الناس ضرب مثل، نعم، لن يخلق ذبابا، أعد الآية ولا أسفل، ريح نفسك وريحنا، نعم، قوم يا رجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شيئا وإن يسبهم الذباب شيئا. بارك الله فيك، استوى. يا أيها الناس خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، ضرب مثل فاستمعوا له. فأمر الله عز وجل أن نستمع لهذا المثل لأنه دليل حسي على أن هذه المعبودات لا تصلح أن تكون آلهة. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وهذا حق، لو اجتمع البشر كلهم ومعبوداتهم على أن يخلقوا هذا الذباب المهين ما استطاعوا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، سبحان الله، لا يستطيعون على إيجاد الذباب ولا على دفاعه عنهم أيضا. قال بعض العلماء: المعنى أن هذه المعبودات توضع عليها الأطياب، فإذا جاء الذباب وارتشف من هذه الأطياب فإن الأصنام لا تستطيع أن تستنقذه منه، ضعف الطالب والمطلوب. إذن أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون؟ الجواب الله عز وجل: نحن قدرنا بينكم الموت، أي كتبناه مقدرا عليكم، فكل نفس ذائقة الموت، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، أي ما نحن بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم، بل هذا أمر سهل علينا ولا أحد يعجزنا. وننشئكم فيما لا تعلمون، أي في الآخرة التي لا تعلمون حقيقتها وكمها، لأنه مهما وصف لنا من أمر الآخرة فإننا لا نستطيع حقيقة ذلك. ولقد علمتم النشأة الأولى. ما هي النشأة الأولى؟ أن الإنسان خلق من ماء مهين من نطفة، فلولا تذكرون فتعلمون أن الله تعالى قادر على إعادتكم. أفرأيتم ما تحرثون، هذا الطعام، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الجواب الله عز وجل، لو أننا وضعنا حبة للزرع وأراد الله تعالى أن لا تنبت، فهل يمكن لجميع الخلق أن ينبتوا هذه الحبة؟ أبدا والله، إن الله فالق الحب والنوى، لا يمكن لأحد أن يفلق هذه الحبة حتى تكون زرعا. ولهذا قال أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، أي بعد أن يستوي على سوقه ويرتفع وتتعلق النفوس به، لو شاء الله تعالى لجعله حطاما فأرسل عليه قاصفا من الريح، أو أرسل عليه بردا من السماء أو غير ذلك، فأصبح حطاما أي محطوما لا تنتفع منه. وهنا سؤال، لماذا لم تكن الآية الكريمة أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لم نزرعه، بل قال لو نشاء لجعلناه حطاما؟ لماذا؟ لأنه لو لم ينبت الزرع من الأول لم تكن النفوس تتعلق به، لكن إذا نبت الزرع واستوى على سوقه تعلقت النفوس به، فإذا جعل حطاما بعد هذا صار أشد إيلاما وأشد عذابا على النفوس. فلهذا قال لو نشاء لجعلناه حطاما، أي بعد أن يخرج ويستوي على سوقه، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، أي ظللتم تقولون كذا وكذا، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وأخونا يجيب، إيش الجواب؟ الرب عز وجل يستفهم، يقول أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، والمزن السحاب. الجواب أحسن، الجواب بل أنت يا ربنا. ثم قال لو نشاء جعلناه أجاجا، أي جعلناه مالحا لا يمكن شربه. وهنا لو قال قائل لماذا لم تكن الآية لو نشاء لم ننزله؟ الجواب كالجواب الأول تماما، لأنه لو لم ينزل من السماء لم تتعلق النفوس به، لكن إذا كان الماء بين أيدينا ولكنه أجاج لا نستطيع شربه صار أشد حسرة. فالذي أنزله من المزن هو الله، والذي جعله سائغا هو الله عز وجل. أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الجواب الله عز وجل. ومعنى النار التي تورون أنه كان فيما سبق أشجار معينة من شجر البوادي يضرب على سوقها بالزند قطعة من الحديد، ثم إذا ضرب خرج منها انقدح منها نار، كما لو ضربت مروة بمروة فإنه تنقدح النار، إذا انقدحت النار أوقدوا منها، كما قال عز وجل الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. هذه النار أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الجواب بل أنت يا ربنا أنشأتها. فذكر الله الطعام والشراب وما يصلح به الطعام وهي النار، كل هذا لا نملكه، بل الله عز وجل هو الذي منّ به علينا. فإذا لماذا لا نصدق بأننا سنبعث يوم القيامة وسيجازى كل واحد منا بعمله. نسأل الله أن يعاملنا بعفوه عما أوجب علينا وبستره عما خالفناه به، إنه على كل شيء قدير. نحن جعلناها تذكرة، أي النار تذكرة يتذكر بها الإنسان، لأنه إذا أحس بحرارتها وعلم أن نار الآخرة أشد منها حرارة ابتعد وخاف. ومتاعا للمقوين، أي جعلناها متاعا للمقوين وهم المسافرون يتمتعون بها في أسفارهم، يوقدونها لإصلاح الطعام وللتدفئة. هذا القرآن العظيم يا إخوانا إذا تدبره الإنسان علم أنه من عند الله، وأنه لا يمكن لأي بشر أن يأتي بمثله، بل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولكن لا يتذوق طعم القرآن إلا من تدبره وتفهم معانيه. إن كان قادرا على الفهم بنفسه فهذا المطلوب، وإن لم يكن قادرا سأل أهل العلم بالتفسير أو راجع الكتب، كتب التفسير الموثوقة، لأنه ليس كل كتاب تفسير موثوقا، بل بعض كتب التفسير فيها الضلال البعيد والعياذ بالله. لكن مثل تفسير ابن كثير رحمه الله تفسير سلفي جيد، وإن كان فيه بعض الإسرائيليات لكن أكثرها ينبه عليه رحمه الله. وكتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي تفسير سهل مبسط يفهمه العامي وطالب العلم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في كتابه، وأن يرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. الآن نرجع إلى الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، لنأخذ فوائده حسب استطاعتنا. يقرأ من صاحبنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. على نبينا يا أخي، على نبينا محمد. من هو محمد؟ هو معلوم لنا جميعا، لكن لماذا لا نكتبه بوصف؟ على نبينا محمد، وإلا يجوز الوقوع على محمد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين علم أمته الصلاة، قال قولوا اللهم صل على محمد. لكن كوننا نذكره بوصف النبوة أحسن. نعم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول المصنف رحمه الله تعالى في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قلت في الثلث. قال من أول، من أوله. قال رضي الله عنه: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجعني اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغني. نقف على هذه الجملة. يقول جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني في حجة الوداع. حجة الوداع هي في السنة العاشرة من الهجرة، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أمته فيها، حيث قال: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وهو يشعر بأن هذه آخر حجة. وعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحج بعد هجرته إلا مرة واحدة فقط، وهي حجة الوداع في السنة العاشرة، لأن مكة قبل الفتح تحت سلطة المشركين، والفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وأما السنة التاسعة فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم فيها، إما لأن الحج لم ينزل فرضه بعد، وإما لأن هذا العام أعني العام التاسع كان عام الوفود، عام الوفود أي أن العرب يفدون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسلموا ويتعلموا دينه. فرأى صلى الله عليه وسلم أن بقاءه في المدينة أسهل على المسلمين وعيسى. وأيضا في السنة التاسعة حج المسلمون والمشركون، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة أن لا يحج بعد هذا العام مشرك. بقيت السنة العاشرة خالصة للمسلمين. مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وهو من المهاجرين، فجاءه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعوده متبعه: إذا ذهبت إلى شخص صحيح في بيته تسمى هذه زيارة، وإذا ذهبت إلى مريض في بيته تسمى عيادة. لماذا؟ لأن الذي ينبغي للإنسان بالنسبة للمرضى أن يكرر المجيء إليه. بعد أخرى في هذه الجملة، أولا تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا لله عز وجل وأشد الناس تواضعا لعباد الله، ولهذا رفعه الله عز وجل، لأن من تواضع لله رفعه الله. ولا يحتاج أن نذكر أمثلة على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان صلى الله عليه وسلم يمازح الصغير والكبير، وكانت الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده تذهب به ليقضي حاجتها، هو نفسه يخدمه يقضي حاجة هذه الطفلة الصغيرة. من منا يفعل ذلك؟ نعم، إذا أمسكت بيده الصغيرة نفض يده، إلا ما شاء الله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعها ويقضي حاجتها، وهذا من تواضعه، وهو أمر لا يشك فيه. لو شاء النبي صلى الله عليه وسلم أن تسير الجبال معه ذهبا لسارت، ولكنه عاش في نفسه عيشة الفقراء، ومع ذلك هو أجود الناس، ما سئل شيئا على الإسلام إلا أعطاه صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا أيضا من الفوائد في هذه الجملة أنه ينبغي لنا أن نعود المرضى، ينبغي لنا أن نعود المرضى تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتسابا للأجر والثواب، لأن عيادة المرضى فيها ثواب كثير، ووفاء لأخينا بحقه، لأن من حق المسلم على أخيه أن يعوده إذا مرض. فهذه ثلاثة أشياء في عيادة المرضى. أولا أنتم معنا، أولا التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثانيا نعم، ثالثا احتساب الأجر والثواب في عيادة المريض، لأن في ذلك أجرا كثيرا. ثالثا قضاء حق أخيك المسلم، لأن من حق أخيك أن تعوده إذا مرض، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رابعا اعتبار الإنسان بنعمة الله عليه، لأن الإنسان إذا رأى المرضى ورأى نفسه صحيحا عرف قدر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وإن الإنسان لا يعرف قدر الصحة حتى يشاهد المرضى وحتى يصيبه المرض. ذكر أن رجلا من الصالحين رأى في نفسه القدرة على تحمل المصائب، فسأل الله عز وجل أن يمتحنه، فابتلاه الله تعالى بعسر البول وصار لا يبول إلا بصعوبة، فكان إذا أصابه البول لا يستطيع أن يتبول إلا بصعوبة، فكان يمر على الصبيان في مدارسهم ويقول ادعوا لعمكم الكذاب، ادعوا لعمكم الكذاب، لأنه عاجز عن التحمل، وقد عاهد الله أن يتحمل كل ما يبتليه به، وأن يأتي إلى الصبيان، لأن الصبي لا يكتب عليه، الصبي بريء نزيل، لأن يكتب له الخير ولا يكتب عليه الشر. إذن عيادة المرضى فيها الآن أربع فوائد، وينبغي لمن عاد المريض أن يكون أكبر همه إدخال السرور عليه، فيقول ما شاء الله أنت اليوم بخير، أنت اليوم بخير، وجهك طيب، وما أشبه ذلك مما يدخل السرور على المريض، وليس بكذب، لا يكذب عليه يقول اليوم أنت أطيب من أمس وهو ليس بأطيب من أمس، لكن يقول أنت بخير، وجهك اليوم طيب، وما أشبه ذلك، لأن سرور المريض وشعوره بأن صحته تتقدم هذا مما يزيده شفاء. وعكس من ذلك من إذا دخل على المريض قال له والله اليوم وجهك أصفر، اليوم وجهك مهزي، أخشى أن يكون أجلك قد اقترب. نعم. إيش يكون هذا إذا إذا إذا قال المريض هكذا إيش يعمل؟ نعم تنهار أعصابه وربما يموت. أن أدخل السرور عليه، أدخل السرور على أخي. ثانيا مما ينبغي العناية به عند عيادة المريض أن يسأله كيف يصلي، كيف يتطهر، لأن هذا المريض قد يخفى عليه بعض الشيء. عاد بعض الناس مريضا وقال له كيف حالك، كيف صلاتك، قال والله الحمد لله بخير، لي 15 يوم وأنا أجمع وأقصر، أجمع وأقصر، وهو في بلده، هو في بلده، ما هو في مستشفى آخر، لو كان في مستشفى في بلد آخر يقصر ما في مشكلة، لكن في بلده قال لي 15 يوم أجمع وأقصر، أي الكلمتين الصواب؟ الجمع، الجمع يجوز للمريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، لكن القصر لا يجوز إلا إذا كان مسافرا، فلو كان من أهل مكة وذهب به إلى مستشفى في جدة يقصر أو لا؟ يقصر، لأن المسافر الآن غادر بلده فيقصر. طيب، فقال له الذي عاده القصر لا يجوز لمن كان في بلده، قال إذن مش علي، قال عليك أن تعيد الصلاة، كل صلاة قصرتها أعدها، لأنك أخللت نقصت الفريضة. فيسأله يعني أقول إن من مهمات عائد المريض أن يسأله كيف يتطهر، كيف يصلي، وماذا يقول له؟ يقول له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمران بن حصين، قال له صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب، فيقول له صل قائما، وهذا بالفريضة، أما النافلة له أن يصلي قاعدا ولو بلا عذر، لكنه على النصف من أجل القائم، صل قائما، قال ما أستطيع، صل قاعدا ويكون وجه للقبلة، قال لا أستطيع، صل على جنب، أي الجنوب؟ الأيمن أو الأيسر؟ يجوز هذا وهذا. الأيسر. يجوز هذا وهذا يا جماعة. الأيسر على الأيسر أو على الأيمن، لكن يكون متجها للقبلة. أفهمت؟ طيب. إذا قال صليت على جنب، كيف أعمل بالركوع وكيف أعمل بالسجود؟ نقول بالإيمان، أو برأسك اخفضه قليلا بالركوع واخفضه أكثر في حال السجود. إذا قال لا أستطيع، فقال بعض العلماء يصلي بعينه، يعني يفتح عينه فإذا أراد الركوع أغمضها قليلا، فإذا سجد فإذا أراد السجود أغمضها أكثر. وقال بعض أهل العلم إنه لا يصلي بعينه لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. ثم اختلفوا هل تسقط الصلاة حينئذ أو يصلي بقلبه ما دام عقله ثابتا، والصحيح أنه يصلي بقلبه لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعلى هذا فيكبر يقول الله أكبر لأن النطق لا يعجزه، ويقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم يقول الله أكبر وينوي مش معنى الركوع، ويسبح تسبيح الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وينوي الرفع من الركوع، وهكذا بقية الصلاة السجود والجلوس وبقية الصلاة. إذن يخبره يعلمه كيف يصلي، كيف يتطهر. قال ما استطيع ان اتوضا، ماذا يصنع؟ يتيمم. قال ما عندي تراب، اتقوا الله ما استطعتم. طيب قال المريض ان ثيابه نجسه، ثيابه نجسه ولا يستطيع ان يخلعها ويطهرها، ماذا يصنع؟ نقول يصلي بها ولو كانت نجسه، خلافا لما يفعله بعض المرضى يقول ان الثياب نجسه ولا استطيع ان اطهرها، اذن اؤجل الصلاه حتى يعافيني الله. وهذا واقع، هذا خطر عظيم جدا، لانه ربما يموت في هذا الحال، واذا مات وهو لا يصلي فالمساله خطيره. طيب اذا قال الفراش اللي انا عليه نجس ولا استطيع ان اسحبه من تحتي واطهره، ماذا نقول؟ صل عليه ولو كان نجسا، ما دمت لا تستطيع سوى هذا فقد قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومن مهمات عائد المريض ان يقول له يا اخي انت الان محبوس في المرض، محبوس بالمرض، ما لك شغل، اكثر من قراءه القران، اكثر من ذكر الله، اكثر من الاستغفار، حتى يوسع الله صدرك وييسر امرك، لقول الله تعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب، فيحث على فعل الخير. من مهماتي ايضا ان يقول له هل أوصيت؟ إذا قال نعم يقول بما أوصيت، لأنه ربما يوصي وصية فيها جور فيقول بما أوصيت، ويدله على ما يعلمه من الحق في الوصية، ولا سيما إذا كان المريض ممن له مداخلة بين الناس معاملات، لأنه قد يكون عليه ديون، قد يكون عليه ديون تحتاج إلى إثبات، والإنسان الذي عليه ديون تحتاج إلى إثبات يجب أن يوصي بها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فالمهم أن عيادة المرضى فيها خير كثير، ولكن ينبغي للعائد أن يستغل الفرصة في توجيه المريض. وهل الأفضل أن يكرر العيادة فيأتي في أول النهار وآخره، أو يأتي كل يوم مرة، أو يأتي في اليومين مرة، أم ماذا؟ هذا يكون على حسب الحال. إذا كان المريض يأنس به ويحب مجالسته فهنا يكرر من أجل إدخال السرور على المريض. طيب، وإذا كان المريض لا يهتم به، ليس بينه وبين وصلة، ولا يهتم بعيادته أو عدمها، بل يقول إذا كرر هذا أثقل علينا، أثقل علي الله لا يجيبه، نعم، فهنا ينبغي أن لا يكثر. طيب، وهل إذا جاء هل يطيل الجلوس أو كيف أنت كيف حالك يمشي؟ حسب الحال، نعم حسب الحال. إذا كان المريض يسر ببقائه ويرى أنه فرح فليكثر، وإذا كان المريض لا يرغب يحب أن يخلو المكان ليأتي أهله عنده، فهنا الأولى إيش؟ أن لا يطيل الجلوس، لأن والإنسان يعرف فيقدر المصالح بقدرها. إذن في قول سعد بن وقاص جاءني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دليل على مشروعية عيادة المريض، وقد علمتم ما يسر الله عز وجل من أحكام عيادة المريض. نعم. قال: فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ طيب، في هذه الجملة أعني في قول سعد: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، دليل على أن إخبار المريض بما هو فيه من المرض لا بأس به، بشرط أن لا ينوي الشكاية إلى المخلوق، يعني بمعنى أنه يخبر مجرد خبر لا ينوي الشكاية إلى المخلوق، فإن نوى الشكاية صار ذلك حراما عليه، وإن زاد على ذلك أن يسب الدهر صار ذلك أشد وأشد. إن الإنسان إذا اشتكى إلى المخلوق فقد أساء من وجهين: الوجه الأول أنه عدل عن الشكوى إلى الله الذي إليه المشتكى عز وجل. قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله عز وجل. الثاني أنه أسند الأمر إلى من ليس له، إلى من ليس أهلا له. هل المخلوق ينفعك إذا شكوت إليه؟ لا. يقول الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم حاجة فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. لا تشكون إلى بني آدم حاجة، بل اشكو إلى الله عز وجل. لكن إذا قلت هذا على سبيل الخبر، سألك العائد كيف حالك، فقلت مثلا: والله البارح ما نمت، رأسي أو يوجعني، بطني يوجعني، ظهري يوجعني، رجلي توجعني، عيني توجعني، مجرد خبر، فهذا إيش؟ لا بأس به، لأن سعدا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد بلغ بي من الوجع ما ترى، ولم ينكر عليه. فلما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا علمنا أنه لا بأس بذلك، لا سيما إذا كان الذي سألك وأخبرته بحالك ممن عنده علم من الطب، ممن عنده علم من الطب، فهنا إخباره لا بأس به، لأن الطبيب إذا لم يعلم من حال المريض إيش؟ لا يستطيع أن يصب له دواء ولا أن يعالجه. سؤال: إخبار المريض بما يجد من المرض جائز أو غير جائز؟ لا، غلط. إن قلت جائز خطأ، إن قلت غير جائز خطأ. التفصيل: إن قصد الشكوى فلا يجوز، وإن قصد الإخبار فإن ذلك جائز. طيب، بل قد نقول إنه مأمور به إذا كان السائل طبيبا، لأنه لا يمكن أن يعالج إلا إذا علم، أعلمه بالواقع. بعض الناس جزاه الله خيرا إذا سئل عن حاله وهو مريض قال الحمد لله بخير ما في شيء، فيمضي به المرض وهو يقول ليس في شيء. وهذا إذا كان الحامل له قوة التوكل على الله فخير. ولهذا لما مرض أبو بكر رضي الله عنه وقيل له ألا ندعو لك الطبيب، قال إن الطبيب رآني وقال إني فعال لما أريد، رضي الله عنه. فما أحب أن يلجأ إلى أحد حتى الطبيب، ولكن هذا مع قوة التوكل على الله، لأن قوة التوكل على الله تمنع نفوذ الأسباب الموجبة للهلاك أو المرض. ولا يخفى ما ذكره المؤرخون من أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل السم لما تحداه أحد كبار العجم، أكل السم ولم يمت. لماذا؟ لقوة توكله على الله عز وجل. ولكن لا تنصرفوا من عندي الآن كل واحد منكم يلهم سم وتقول نحن متوكلون على الله، لا، لكل مقام مقال يا جماعة، لكل مقام مقال. فهذه القصة إن صحت فهذا لقوة توكله، ولأنه متحدى وهو قائد إسلام، ففي انهزام للإسلام، فكان الله عز وجل منع السم أن يضره لهذا السبب. أما نحن فالله يرحم حالنا. طيب، إذن يا إخواني تبين لنا أن إخبار المريض بما يجد يمكن نقول حرام، مباح، مطلوب. طيب، وفي قوله وأنا ذو مال، إخبار الإنسان بما عنده من المال، فيقول أنا صاحب مال كثير، لكن هذا إذا كان فيه مصلحة، إذا كان فيه مصلحة فلا بأس أن تخبر بأن عندك مال كثير. أما إذا لم يكن مصلحة فلا تخبر، لا تخبر، لأن الحساد كثيرون، وربما يسطو عليك أهل الجرم كما يذكر عن بعضهم أنه أخذ كيسا من الرصاص. تعرفون الرصاص؟ الرصاص معروف ولا غير معروف؟ ثقيل ولا خفيف؟ ثقيل. فكان يأتي به ويقول الحمد لله أنا عندي دنانير كثيرة، نعم، والرصاص هذا يلا يحمله، يعني يحمله بمشقة، وهو يفتخر به يقول أنا عندي مال كثير، شوف كل دنانير. ترصد له بعض أهل الجرم فسطوا عليه ليلا، يريدون إيش؟ أن يقتلوه ويأخذوا هذا الذهب. فلما رأى المسألة وصلت إلى هذا الحد فتح الكيس ونثر ما فيه، قال شوف ترى الرصاص مو ذهب. شوف يعني الإنسان إذا أخبر بماله بدون فائدة شرعية فهو على خطر. قل أنا بخير، طيب لا. أما إذا كان لمصلحة شرعية كحديث سعد فلا بأس به. وأراد سعد رضي الله عنه أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما عنده من المال الكثير تمهيدا لقوله أفأتصدق بثلثي مالي. وفي هذا أيضا في قوله وأنا ذو مال فائدة لغوية، وهي جواز حذف الوصف إذا دل عليه دليل. جواز حذف الوصف إذا دل عليه دليل. وش الوصف؟ كثير. كثير. وأنا ذو مال كثير، هذا الأصل، لكن حذف للعلم به. وقد يحذف الموصوف إذا دل عليه الدليل، كقوله تعالى أن اعمل سابغات، أي ذروعا سابغات. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله في الألفية: وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. وهذه الألفية أنا أنصح كل إنسان يريد اللغة العربية أن يحفظها ويعرف شروحها. وأخونا حمد الله كأنه حفظها. أنت حفظت الألفية؟ أي طيب. على كل حال الحديث: وأنا ذو مال، أي ذو مال كثير. وفي قوله: ولا يرثني إلا ابنة لي، فيه أصل حصر الإرث. الآن في المحاكم عندما يموت الميت وتطلب قسمة تركته، يحصلون الورثة. من الورثة؟ زوجة، أم، أب، بنت، ابن، وما أشبه ذلك. فهذا فيه حديث ساد أصل حصر الورثة، لأنه قال: لا يرثني إلا ابنة لي. ولكن أشكل على بعض الناس، قال: كيف يقول لا يرثني إلا ابنة لي مع أن سعد بن الوقاص له بنو عم كثيرون؟ فكيف؟ نعم، قالوا إن المعنى: لا يرثني من الذرية إلا ابنة لي، لأنه لم يكن عنده أحد إلا هذه البنت. وقيل: لا يرثني بالفرض من أقاربي إلا هذه المرأة البنت، لأنه إذا لم يكن للإنسان قرابة إلا بنت صار الباقون يرثونه بالتعصيب. طيب، على كل حال يبدو والله أعلم أنه أراد لا يرثني إلا ابنة لي، يعني من الذرية، هذا هو الأقرب. لكن مع ذلك يا أخواني، هذا الرجل سعد ورثه بعد ذلك عدد كبير من الأبناء والبنات، لأنه عمر رضي الله عنه وبقي مدة طويلة. وفي هذا هذه الجملة دليل على استشارة أهل العلم أو على استفتاء أهل العلم، لأن هناك فرق، لأن هناك فرقا بين الاستفتاء وبين الاستشارة. الاستشارة يطلب فيها أهل الرأي والتجربة وممارسة الأمور. الاستفتاء يطلب فيه من؟ أهل العلم والإيمان. هذا الذي قاله سعد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم جامع بين الأمرين، استفتاء واستشارة، واضح؟ ولكن متى يكون الاستفتاء؟ بين الله عز وجل الاستفتاء أنه يكون إذا كان الإنسان لا يعلم، في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان عند الإنسان علم ما حاجة يسأل. يجي واحد يسأل يقول: ما حكم صيام رمضان؟ هذا يصلح ولا ما يصلح؟ هذا كلام لغو لا حاجة إليه، يعني كل المسلمين يعلمون أن صيام رمضان فرض. طيب، لكن يسأل عند الجهل حتى لا يضيع الوقت والكلام في غير فائدة. إذا كان الإنسان جاهلا فيجب أن يسأل. في الاستشارة متى يستشير؟ إذا أشكل عليه الأمر. أما إذا كان واضحا لا يحتاج استشارة. هل الإنسان إذا أراد يتغدى قال: يا فلان أنا بتغدى وشورك، يستشير ولا لا؟ ما يستشير هذا، لأنه ما في إشكال. فالأشياء الواضحة ما حاجة للاستشارة فيها، والأشياء المعلومة لا حاجة للاستفتاء فيها. في حديث الاستخارة: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين، وذكر البقية الحديث. هل مراد الرسول عليه الصلاة والسلام كلما هممنا بأمر استخرنا الله؟ ناجب يا جماعة، لا أبدا. لكن إذا هم الإنسان بالأمر وأشكل عليه الخيرة ما يدري أي الأمرين خير، حينئذ يستخير من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يستخير الله عز وجل. أما إذا كان معلوما فإنه لا يحتاج الاستخارة. لو أراد الإنسان أن يطلب العلم ولم يعارض هذه المصلحة مصلحة أخرى، هل يحتاج استشارة؟ لا. لكن إذا تردد بين أن يطلب العلم أو يمضي في الجهاد، إذا كان هناك جهاد شرعي، حينئذ يستخير. طيب، وفي قوله أفأتصدق بثلثي مالي دليل على جواز صدقة المريض، أن المريض يجوز أن يتصدق، لكن إذا كان مرضه مخوفا يعني يخشى منه الموت فإنه لا يتصدق بأكثر من الثلث، لأن الإنسان إذا كان مريضا مرضا مخوفا فقد تعلق بماله حق من؟ حق الورثة. أما المرض العادي الذي لا يخاف منه فليتصدق بما شاء من ماله ولو بجميع ماله، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. استمع لقصة: حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وكان رجلان عظيمان في الإسلام سباقان إلى الخير، وهما أبو بكر وعمر. فقال عمر: اليوم أسبق أبا بكر، اليوم أسبق أبا بكر، يعني كل واحد يحب أن يسبق غيره بخير. فأتى بنصف ماله، نصف ماله تصدق به. يا جماعة، الآن الواحد إذا كان عنده 1,000,000 ريال قد يشح بالصدقة بريال واحد. نعم. طيب، لكن عمر قال: أسبق اليوم أسبق أبا بكر، فأتى بنصف المال، وإذا بأبي بكر يأتي بالمال كله. الله أكبر، السابقون السابقون. أتى بماله كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: يا رسول الله، تركت لهم شطر مال. وقال لأبي بكر: ماذا تركت؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، يعني تركت لهم العمل الصالح، الله بالإخلاص والرسول بالاتباع. فيفهم من هذا الحديث جواز الصدقة بجميع المال، ولكن ليس كل إنسان نقول له تصدق بكل مالك، بل نقول هذا لرجل عنده من قوة التوكل على الله ما يستحق ما قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أما إنسان مادي يعتمد على المادة فلا نقول تصدق بمالك كله، نقول أبق ما تنفقه على نفسك وأهلك وتصدق بالباقي، تصدق بالثلث والباقي لك أنت وأهلك. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عن الحديث، وأحب أن أبسط القول فيه إن شاء الله تعالى حتى نعلم طالب العلم كيف يستنبط الأحكام من نصوصها، لأن استنباط الأحكام من النصوص يحصل به علوم كثيرة. كم من إنسان استنبط من حديث واحد عدة مسائل، وآخر لم يعرف من هذا الحديث إلا مسألة واحدة، لكن إذا من الله عز وجل على الإنسان بمعرفة كيف يستنبط الأحكام من الأدلة حصل على خير كثير. ولهذا قال أبو جحيفة رضي الله عنه لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بماذا عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي أن يكون الخليفة من بعده، وهذا كذب، ما أوصى الرسول لعلي أن يكون خليفة من بعده، بل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الخليفة من بعده أبو بكر، لأنه خلفه في الصلاة وجعله أمير الحجيج في حج العام التاسع، وقال لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، وقال لامرأة أتت إليه فوعدها العام القادم، قالت أرأيت إن مجدك؟ قال فأتي أبا بكر. وقال صلى الله عليه وسلم يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقال لو اتخذت من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، والنصوص في هذا كثيرة. ومن زعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي أن يكون خليفة من بعده فقد كذب على الله ورسوله، ما أوصى أبدا. ولهذا قال أبو جحيفة هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في كتابه. الشاهد هنا وما في هذه الصحيفة، قال وما فيها يا أمير المؤمنين؟ قال العقل، يعني أدي على العاقلة وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، وهذه أحكام عامة لكل المسلمين. فالمهم يا أخواننا، المهم أن الفهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحصل به خير كثير، هذه واحد. ثانيا فهم القضية مهم، فهم القضية بمعنى أنك إذا سئلت عن شيء لا تتعجل في الجواب عليه حتى إيش الأخ جميع رجل الله يهديك حتى إيه، ولا أخبرني إلى أي مكان سرحت. أحد أمرين، إما أجب على السؤال ولا قل إني سرحت إلى مكان كذا وكذا، لكن إذا كان البيت لا تفصل فيه. أجلس. أفهم القضية مهم. كثير من المفتين تلقى إليه المسألة ويتسرع في الجواب عليها دون أن يتفهمها فيحصل غلط عظيم، ولا سيما إذا كان المفتي ممن يعتبر قوله، فيضل الناس بسبب عدم فهمه للقضية. ففهم القضية أولا قبل الكلام فيها أمر مهم. ولهذا من قواعد العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي منصور الأشعري في القضاء، وهو كتاب عظيم، بنى ابن القيم رحمه الله كتابه إعلام الموطئين عليه، هذا الكتاب في القضاء كتاب عظيم، قال له فيما أوصاه به الفهم الفهم فيما أدلي به عليك، الفهم الفهم. أظن جاوبت في الأسئلة، وإلى هنا ينتهي ما أردنا أن نتكلم فيه بعون الله على حديث سعد بن أبي وقاص، ونسأل الله أن يسر لنا الكلام بالصواب على بقيته. نبدأ الآن بالأسئلة والإجابة عليها إن شاء الله. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، يقول السائل أخبركم أني أحبكم في الله، والسؤال هو نرى في القرآن الكريم لفظ أخرجنا أنشأنا وأنزلنا، ولم يقل سبحانه أخرجت أنشأت أنزلت، فما الحكمة من ذلك؟ نعم، يعني السائل يسأل يقول الضمائر التي تعود الله عز وجل تأتي بصيغة الجمع، مع أن الله إله واحد. فالجواب سهل جدا، الجواب أن جمع الضمير من المخاطب من المتكلم يراد به التعظيم، ولا شك أن أعظم العظماء هو الله عز وجل. فإذا قال إنا أو نحن وما أشبه ذلك فهو دليل على إيش؟ على عظمة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، وهذا تعظيم في مقام التشريع. وقال إنا نحن نحيي الموتى، وهذا تعظيم في مقام الخلق والتكوين. فالله تعالى عظم نفسه في شرعه وفي قدره، وهو سبحانه وتعالى أعظم العظماء. وقد ضل النصارى في هذا وقالوا إن الله تعالى ثالث ثلاثة، واحتجوا علينا نحن المسلمين الموحدين بأن في القرآن ضمائر تعود إلى الله بصيغة الجمع. ولكن كما قال الله عز وجل عن النصارى، النصارى أضل الناس وأغبى الناس وأجهل الناس. نقول لهم الجمع هنا لإيش؟ للتعظيم. وكيف يكون الجمع للتعدد وقد قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، أكد الجملة إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وكيف يقول للتعدد وقد قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. لكن النصارى أغبياء ضلال جهال، هذا بالنسبة لعلمائهم وأحبارهم، فكيف بالنسبة لعوامهم؟ نعم أثابكم الله. إذن خلاصة الجواب يا أخواني إيش؟ أن الجمع للتعظيم، والنصوص الدالة على وحدانية الله تعالى أكثر من أن تحصر. يقول السائل أطفالي لا يشاهدون التلفزيون في المنزل، وعندما أذهب إلى أهلي يشاهدونه ولا أستطيع منعهم، فماذا أفعل؟ وعندما إيش؟ وعندما يذهبون إلى أهلي يشاهدونه. يذهبون إلى أهلي؟ عندما يذهبون إلى أهلي يشاهدون التلفزيون. هو يقول الطالب يعني فهمت؟ لا يقول أطفاله، له أطفال. له أطفال. أنا ظنيت من الطلبة. لا يقول له أطفال. أعد السؤال من أول. يقول أطفالي لا يشاهدون التلفزيون في المنزل، وعندما أذهب إلى أهلي يشاهدونه ولا أستطيع منعهم، فماذا أفعل؟ أرشدوني. أول نقول مشاهدة التلفزيون ليست حراما على كل حال، ليست حراما على كل حال. إذا شاهد الإنسان التلفزيون وهو ينقل صلوات المسلمين في المسجد الحرام، هل المشاهدة حرام ولا حلال؟ جواب حلال لا أشكال فيها، لأنك كأنما تطل عليهم من فرجة. طيب إذا شاهد رجل يتكلم بالفقه في دين الله في التوحيد في الأعمال وما أشبه ذلك، حلال ولا حرام؟ حلال حلال ما فيها شيء. إذا شاهد